على النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تصوم. ولهذا كان القول الراجح أنه لا صلاة عند قيام الشمس حتى تزول لا في يوم الجمعة ولا في غيره إلا من دخل في هذا الوقت فهنا يصلي على أنه يصلي إيش؟ تحية المسجد. يعني تحية المسجد ليس عنها نهي إذ أن كل صلاة فيها كل صلاة لا سبب فإنه لا نهي عنها. وقوله ينصت إذا تكلم الإمام وأما إذا لم يكن يتكلم في حال جلوسه حتى يفرغ المؤذن من الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذا الحال إلا أن يخشى الإنسان تشويشا على من حوله فلا يتكلم. وقوله إلا قتل له ما بينه وبين جماعة الجمعة الأخرى ظاهر الحديث العموم أنه يغفر له كل دم حتى الكبائر. وبهذا أخذ بعض أهل العلم ولكن الجمهور على أنه اشترط اجتناب الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم.